بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع شرح قصيدة الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا إلى قوله: لكنها خلة قد من دمها فجع وولع وأخلاف وتبديل. أي بعد أن ذكر، طبعا في البيت الماضي ذكرنا قوله: أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. قال بعد ذلك وذكر، قال: لكنها خلة قد صيط من دمها. لكنها خلة، طبعا يعني هذه، طبعا سعاد هي خليلة، لكن قد صيط أي خلط. صيط بمعنى ماذا؟ بمعنى خلط. والصوت في اللغة يعني بمعنى الخلط، خلط الشيء. وسمي الصوت صوتا لأنه طبعا يعني يخلط الدم باللحم، لأنه طبعا إذا صيط به، إذا ضرب به الشخص، يخلط يعني دمه بلحمه. ومنهم أيضا قولهم في اللغة: أموالهم صويطة، أي يعني اختلط بعضها ببعض. وهذا طبعا يعني مما يعني من معاني ماذا؟ من معاني صيط والصوت. وقد قال الشاعر: كأن الريش والفوقين منه خلال النصل صيط به مشيج. إذن فهذا قوله، طبعا هذه الخلة قد صيط أي خلط من دمها، بمعنى فيه، من دمها بمعنى فيه، في دمها، كأنه قال هنا في دمها، من بمعنى فيه. فجع وولع وإخلاف وتبديل. طبعا من دم هذا الجار والجار مجرور متعلقان بمحذوف حال من قول فجع إلى آخره. فجع وولع وإخلاف وتبديل. الفجع هو المصدر، مصدر بمعنى الإصابة بالمكروه والأذى. أي هذه طبعا يعني خلتها وصداقة سعاد طبعا تصيب بالفجع، أي بالأذى والمكروه. فهنا يشتكي طبعا منها، ومن يعني هجرها، ومن قطعها، ومن بينونتها. فهذه طبعا لكنها خلة قد صيط. صيط طبعا هو مبني ماذا؟ مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، فالأصل فيه صويط كما قيل قويل. صيط فجع هو نائب صيط، أي صيط من دمها، أي خلط في دمها فجع وولع. الولع بمعنى الكذب، يقال ولع يلع ولعا وولعانا، ولعا وولعانا. الولع بتسكين اللام، بتسكين اللام، أي كذب. يعني طبعا هي طبعا أصابته بمكروه وبأذى بهجرها وفراقها وبينونتها، وكذلك هي كذب في المواعيد، وكذب في ما تدعيه. وإخلاف مصدر أخلف، يخلف إخلافا. طبعا الولع كما قلنا هو الكذب، كما قال الشاعر: لخلابة العينين كذابت المنى وهن من الإخلاف والولعان. وهو مصدر آخر لولع. وإخلاف طبعا للمواعيد، وإخلاف للعهود ونقض لها. فهذا يعني من يعني هذه هي طبعا خلة ماذا؟ خلة سعاد. ماذا خلط بها؟ خلط من دمها ماذا؟ إخلاف وفجع وولع وإخلاف وتبديل. تبديل فسرت بها بتبديل خليل من خليل، على أن على الحقيقة، أو على أنه من باب الغيرة، ويعني من باب ادعائه، هو يدعي فقط لأجل غيرته ونحو ذلك. أو أنها لا تثبت على حال، فتنتقل من خليل إلى خليل. فهذا معنى التبديل، مصدر بدل يبدل تبديلا. هذا إذن يعني هذا البيت. ثم قال: فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. فما تدوم، طبعا يعني لا تدوم سعاد، وخلة سعاد وهذه الخليلة لا تدوم، ما نافية هنا. وتدوم هنا ليست من دام التي من أخوات كان، فهذه ما نافية وليست ما المصدرية الظرفية، لأن ما دام لا تعمل عمل كان إلا بشرط أن تكون ماذا؟ بشرط أن تكون مصدرية هذه ما، وظرفية، وهنا هي نافية. فما تدون، والفاء هنا سببية، أي بسبب هذا الأمر، وبهذا بسبب هذا طبعا ما عندها من فجع وولع، وما فعلته بي من فجع وولع وإخلاف وتبديل. لا تدوم على حال تكون بها، تكون بها، لا تدوم على حال. الحال هنا طبعا عموما يقال فيما عليه الإنسان من خير أو شر، كيف حالك، ما هو حالك إلى غير ذلك، يعني ما هو حالك، هل أنت بخير أو بشر إلى غير ذلك، فهو ما عليه الإنسان من خير أو شر. حال تكون بها، أي تكون بها، تكون يمكن نقول هي هنا تامة، أي توجد بها، تكون هنا يعني قد لا تحتاج إلى خبر، فهي طبعا تامة تكون بها. والجار والمجرور يكون متعلق بمحذوف حال من فاعل تكون. تكون بها، أي تكون بها يعني هنا سعاد. كما تلون في أثوابها الغول، كما تلون، كما طبعا يعني هنا يعني بمعنى مثل، كما تلونوا. وما هنا طبعا يمكن نقول هي مصدرية، يمكن نقول هي مصدرية، هنا طبعا حرف مصدري، أي كتلونها، كتلون الغول في أثوابها، كتلون الغول في أثوابها. والكاف هنا يعني يكون نعتا لمفعول مطلق محذوف مقدر، أي أنها ماذا؟ أنها تتلون تلونا، يعني كتلون الغول في أثوابها، هذا هو التقدير، تلونا كتلون الغول في أثوابها، فهو نعت لمنعوت محذوف، وهذا المنعوت هو مفعول مطلق في الأصل. كما تلونوا، تلون بمعنى التغير، اختلاف الأخلاق، اختلاف من حال إلى حال. كما تلونوا أي تتلونوا، أي تتلونوا بتاءين، لكن هنا حذفت هذه التاء تخفيفا، وهذا مشهور عند النحاة، حذف التاء تخفيفا في هذه الحالة، كما قال ابن مالك في آخر ألفيته، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، على خلاف بينهم هل هي التاء الأولى أو التاء الثانية التي حذفت. كما تلونوا في أثوابها الغول، في أثوابها الجار والمجرور متعلقان بمحذوف، متعلقان عفوا بتلون، تلون الغول هو خبر ماذا؟ هو عفوا الغول هو الفاعل، وفي أثوابها جار ومجرور متعلقان بماذا؟ بتلون. الغول هو الفاعل، والغول يطلق طبعا على كل ماذا؟ يطلق على كل ما اغتال الإنسان أو أهلكه، وكذلك يطلق على الداهية، العرب تقول على كل داهية بأنه غول، ويقولون الغول هو ذكر السعلات، وذكر السعلات وهو جنس من الشياطين والجن، وطبعا كلام كثير عن الغول وعن هذه، طبعا منهم من يعدها خرافة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر نفى، قال ولا غول، فبعضهم أخذ النفي على ظاهره أنه نفي لذاتها وأنها لا توجد في حقيقة الأمر، ومنهم من قال لا، أن هذه هو نفي للصفات، ونفي الذات يعني إذا أردت أن تنفي الصفات الباطلة والصفات التي يعني هم طبعا كانوا يعتقدون في الغول، ويعتقدون أنها تختلف من حال إلى حال، وأنها تضل الشخص في طريقه إلى غير ذلك من اعتقادات أهل الجاهلية ومن اعتقادات العرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذه الاعتقادات، كما أنه قال لا صفر، صفر موجود هو الشهر، لكن هنا طبعا هذا التشاؤم باطل، فليس نفيا لشهر صفر، بل الشهر موجود وواقع، لكن هنا طبعا نفي لهذه الاعتقادات ولهذه الأحوال التي، وكذلك لا عدوى، العدوى موجودة لكن بإذن الله وقدرته إلى غير ذلك طبعا يعني. فقالوا هنا الأولى والراجح الله أعلم أنه ليس نفيا لوجود الغول طبعا، واشتغل طبعا أن هناك أشياء لا وجود لها كالغول والعنقاء إلى غير ذلك طبعا مما يذكر في هذا الباب. المهم طبعا أراد هنا أن هذه الخليلة وأن هذه الخلة لا تدوم على حال، بل هي تتغير وتتبدل وتتلون طبعا، وتختلف أخلاقها كل يوم على حال، كما ماذا؟ كما تختلف أخلاق الغول، فالتلون كما قلنا هو اختلاف الأخلاق، وكما أن الغول طبعا يعني تأتي في أثواب وتتغير في أحوال، يعني كما هي طبعا معتقدات العرب وكما يقولونه طبعا، فهي طبعا تختلف، فالغول يضرب بها المثل في التلون، كما مثلا يضرب بالبغل، بالبغل يضرب به طبعا في التلون، وكذلك للحرباء إلى غير ذلك، وقد قال الشاعر ومتى سبرت أبا العلاء وجدته متلونا كتلون البغل. فهذا هو. بعد ذلك قال في البيت الموالي ولا تمسكوا بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. ولا تمسكوا بالعهد الذي زعمت، أي ولا تمسكوا أي لا تتمسك، وإذا حذفت التاء تخفيفا، بلا عهد، وفي نسخة وفي رواية بالوعد، وفي رواية بالقول، أي سعاد لا تتمسكوا، لا نافية طبعا هنا، الفعل بعده مضارع مرفوع، وليس طبعا لا ناهية، بالعهد الذي زعمت الذي قالته، فالزعم يطلق على القول الكذب الذي يقال، زعم فلان كذا وكذا، أو بمعنى تكفلت، يعني زعم أنا زعيم وأنا به زعيم، كما في سورة يوسف، أي كفيل، فالزعيم يأتي في اللغة بمعنى الكفيل، إذا كان زعم التي بمعنى كفيل هذه لا تتعدى لمفعولين، إذا تكفلت مثلا بهذه وزعمت هذه الوعود ووعدت وتكفلت ببعض الأمور لكنها لم تنجز وعدها، فهنا ذكر أنها لا تتمسك بالعهد ولا تتمسك بالوعد، وما تقوله لا تفعله، فهنا طبعا يثرب وينكر عليها كعب بن زهير، ينكر على محبوبته، الذي زعمته العهد الذي زعمته ذكرته، وحذف العائد طبعا جوازا، وهذا كثير في العائد المنصوب، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل، انتصب بفعل ووصف كما نرجو يهب، كما قال ابن مالك في الألفية، إلا كما يمسك الماء الغرابيل، إلا كما يمسك نفس الشيء كما ذكرنا، إلا كما هنا إلا يعني هنا نعت لمنعوت محذوف، وهذا المنعوت هو مصدر في الأصل مفعول مطلق، يعني إلا إمساكا مثل إمساك الماء، أو إلا تمسك، إلا تمسكا كتمسك، يعني هنا إلا كإمساك الغرابير، الغرابير للماء. فهذا هو يعني هنا شبه، هنا تشبيه، استعمل أسلوبا بلاغيا وهو التشبيه. فما هذا العهد الذي تتمسك به؟ لكن ما هو التمسك به؟ ولا تتمسك بالعهد، لكن ما كيف تتمسك به؟ تتمسك به كما يمسك ماذا؟ كما يمسك الغرابيل. الغرابيل جمع غربال، الغربال المعروف هذا فيه ثقوب ونحو ذلك. والغربال طبعا معروف أنه آلة لما ينخل به، آلة لما ينخل به. فهنا طبعا هل هذا يمسك الماء؟ لا يمسك الماء، لأنه ثقوب، لأن كله ثقوب، وبالتالي هنا ماذا؟ لا يمسك الماء الغربال. فهي طبعا وعودها شيء نفسه، يعني لا فرق في ذلك. فهي طبعا كما أن الغربال وكما أن الغرابيل لا تمسك الماء، فكذلك هنا طبعا لا تمسك ولا تتمسك سعاد بوعدها وبعهدها، فيذهب كل ذلك كما يذهب الماء وكما يسيل الماء إذا وضعناه وإذا صببناه في الغربال. قال هنا لما كما يمسك الماء، الماء مفعول به مقدم، الغرابيل طبعا هو فاعل يمسك. بعد ذلك قال: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيد، ما زال طبعا يثرب عليها في، ويعني يلومها في خلافها لوعودها ولعهودها. فقال: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، أي مواعيد هذه لها يعود على، طبعا بعضهم عنده البيت يجعله طبعا قبل ذلك: إن فلا يغرنك ما منت بما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. وسيأتي ذكر ذاك، بعضهم جعل لها أي الأماني والأحلام، يمكن يقال لسعاد عرقوب لها، يعني عرقوب لهذه الأماني والأحلام. فهي يعني نشبهها ويشبهها بماذا؟ بوعد عرقوب الذي سيأتي ذكره، فلها تعود على الأماني والأحلام على قول. كانت مواعيد، مواعيد جمع ميعاد، كموازين جمع ميزان، هذه مواعيدها طبعا مواعيد سعاد، هي تشبه ماذا؟ كانت مواعيد عرقوب، هذا اسم شخص طبعا، اسم شخص عرقوب، يقال عرقوب بن معبد من العماليق. مثلا هو خبر كان، نعم اسمه، يعني نعم موعده اسمه كان، وخبرها هو مثلا. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، لها مثلا، المثل في الأصل هو كل شيء حكيت به شيء، كل شيء حكيت به شيئا، فطبعا يعني أردت به المحاكاة فهو مثل له. فهنا طبعا مثل وعودها التي تبطلها والتي لا تتكفى والتي تزعمها لكن لا تفعلها، التي تخلفها بمواعيد عرقوب. وهذا شخص كما قلنا هو من العماليق، جاءه اخ او قريب له وطلب منه ان يعطيه من التمر، فقال له طبعا يعني سوف له في ذلك، فيعني قال له حتى يعني اذا يعني ابلح، فلما صار بلحا فبعد ذلك طبعا قال له حتى يعني اذا اثمر ساعطيك منه، فلا يعني قال لما صار تمرا طبعا بعد ذلك لا جذه بالليل ولم يعطه شيئا، يعني تدرج معه من مراحل نمو التمر ونشأة التمر إلى أن صار تمرا، بعد ذلك طبعا جذه ليلا ولم يعطه شيء. فأصبح العرب طبعا يضربون المثل بمواعيد عرقوب، أنه طبعا يسوف ولا يفعل ماذا، ولا يفعل كما لم يعطي عرقوب قريبه من هذا التمر، سوف حتى جذه ليلا ولم يعطه شيئا. فهذا طبعا مثال مشهور في هذا في عند العرب، ومنه قول الشاعر: وأكذب من عرقوب مواعيده وفي وعده، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وما مواعيدها، أي ما مواعيد سعاد إلا ماذا؟ إلا الأباطيل. ما نافي، ومواعيده هو المبتدأ، والأباطيل هو الخبر، جمع باطل، جمع باطل. إذن ما تعدني به إلا وهو باطل، إلا هو باطل لا تفي به ولا يعني تقوم به. فهنا طبعا يعني كل هذا طبعا زيادة في التأكيد لماذا؟ لإخلافها للمواعيد ولتغيرها ولتبدلها. بعد ذلك قال: فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، أي لا يغرنك ما منت به وما جعلتك طبعا منتك بهما جعلتك تتمنى وتشتهي امرا، لكنها ما هي اخلفت في ذلك، وما وعدتك به وما وعدته، يعني وعدته باشياء ولكن طبعا لم تفي بوعدها، فلا يغرنك هنا طبعا، هنا فلا يغرنك طبعا، الفعل هنا طبعا مبني لانه طبعا اتصل بنون التوكيد الخفيفه. ما منت وما وعدت يعني به سعاد، ان الاماني والاحلام تضليل. الاماني طبعا جمع امنيه، وهو طبعا ما يتمناه الشخص ويكون محبوبا له وتتوق النفس اليه، يعني هذا هو طبعا هذه الامنيه. ان الاماني والاحلام تضليل، تضليل هو خبر ان. اذا هنا طبعا هذه الاماني وهذه الاحلام، الاحلام جمع حلم او حلم، كلاهما جائز، او ما يراه النائم في نوم، هي تضليل اي تضييع وابطال، تضيع تضلل يعني وتبطل، وهي باطل هذه الاماني وهذه الاحلام، هي باطله لا حقيقه لها ولا وقوع يعني لها. فهذا طبعا قول ان الاماني والاحلام تضليل، وهذا فيه تذييل، هذا نوع يسمى بالتذييل يعني عند البلاغيين، وهذا التذييل جار مجرى المثل، ان الاماني والاحلام تضليل مستقل بنفسه، يمكن ان نفهم المعنى من غيره. وطبعا هو التذييل هذا يعني في الاصل معلق بما قبله، فلا يغرنك ما منت وما وعدت به، لا تختر بذلك، لا تختر بما يعني تمنيك به، ولا تختر بما تعدك به. فهذا طبعا إذن ما معنى ذلك التذييل؟ إن الأمانية والأحلام تضليل، لن تجد منها شيء، بل ستضيعك، وهي طبعا يعني وهي هباء. لكن هنا طبعا إن الأمانية والأحلام تضليل هي أيضا هو تذييل أيضا من جانب آخر، وهو كونه مستقلا بنفسه، يفهم من غير السياق. إذا قال لك شخص إن الأمانية والأحلام تضليل، فهو في حكم المثل، فهو في حكم يعني المثل، فهو جار مجرى المثل. ثم قال بعد ذلك: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو وآمل، والرجاء بمعنى التأمين، الرجاء أيضا بمعنى التأمين. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، أن تدنو هنا فهنا تنازع، وآمل وآمل آمل أن تدنو، آمل أيضا بمعنى الرجاء. وهنا طبعا يعني فرق يعني بنفس المعنى، لكن طبعا اختلاف اللفظ جوز له أن يأتي بذلك، الرجاء والأمل بنفس المعنى، لكن هنا لما استعمل أرجو وآمل فطبعا هنا اختلاف اللفظ فجوز له هذا، وإن كان المعنى مكررا. أن تدنو هنا تنازع، وأعمل الثاني ولم يعمل الأول، أعمل الثاني في قوله أن تدنو. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، مودتها أي يعني محبتها، محبة سعاد. وما إخال لدينا منك تنويل، وما إخال لدينا منك تنويل، إخال طبعا معنى ما أظن، يجوز فيها الفتح أخال والكسر أفصح، وما إخال وما نافية. وطبعا الأخوات ظن التي تنصب مفعولين، ومفعولها الأول محذوف وهو طبعا ضمير الشائن، وتقدير ما إخاله، وجملة لدينا منك تنويل ومبتدأ وخبر هو طبعا في محل النصب المفعول الثاني لإخاله. ما أظن لدينا منك تنويل عطاء، لدينا تنويل، لدينا منك تنويل أي من هذه طبعا من محبوبتي من سعاد، تنويل بمعنى العطاء، النوال بمعنى العطاء، والتنويل بمعنى أن تعطيه. هنا طبعا يعني كأنه أيس، ماذا أيس من وصلها ومن قربها، فهذا هو طبعا يعني ما ذكره هنا. ونقف بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.